الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا. الذين اسم موصول يعنى به عموم الذين يأكلون الربا. وإحنا ذكرنا لماذا جاءت صيغة يأكلون، لماذا؟ لأن المحبة الجبلية للمال قد يتعارض معها أن هذا العبد لا يجد، فيزين له الشيطان الحرام فيأكل المال من غير حله، لأنه يريد إرضاء البطن وإرضاء الفرج. واضح الكلام؟ لذلك جاءت صيغة إيه؟ صيغة يأكلون. الذين يأكلون الربا. لذلك مثلا سئل الحسن البصري: هل هناك ابتلاء بالحرام؟ ابتلاء بالمباح؟ فذكر هنا الابتلاء ما بين الحب الجبلي الطبعي وبين الابتلاء في النهي الشرعي في قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يعني اسأل يا محمد هؤلاء اليهود عن هذه القرية الذين كانوا من بني إسرائيل حاضرة البحر، أي قريبة من البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم السبت السمك يأتي كثير جدا على الشاطئ، وبيوتهم قريبة من الشاطئ حاضرة البحر. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، بقية الأسبوع ما فيش، لا تأتيهم، كذلك كذلك نبلوهم. إن المحبة الجبلية الطبيعية إن أصلا مصدر أموالهم منين؟ من البحر، من السمك. فما فيش سمك بيجي إلا يوم السبت، ونهوا على لسان نبي هذا الزمان بألا يصطادوا يوم السبت. شفت بقى هو هل اللي احنا نتكلم فيها المحبة الجبلية الطبيعية. وخد بالك ما لهمش رزق تاني، يعني غير اللي بيطلعوا سمك ويبعوه، ما فيش حاجة تانية يعني. فهنا ابتلوا بقى في المحبة الجبلية الطبيعية والمحبة الايه؟ كذلك نبلوه. فممكن الإنسان يبتلى بشيء حرام، وهذا الشيء الحرام هو أصلا مركوز في فطرته حبا جبليا، زي ما قلت لك بأن أصعب الابتلاء أن تؤمر بترك ما تحب، لكن أيسر الابتلاء إذا علمت أنك ستترك ما تحب لما يحب الله. عشان كده لما تيجي تفهم إيه معنى محبة الله يسهل عليك ترك كل ما يبغضه الله، لأن بغيض حبيبي بغيضي، صحيح؟ اللي بيكرهه حبيبي أنا إيه؟ أنا أكرهه، وما يحبه حبيبي أنا أحب، وهكذا. وصل؟ يبقى ممكن واحد مثلا يبتلى ما فيش شغل تماما، وعليه ديون وإيجار شقة وأكل وشرب وفي زوجة وفي أولاد ومعهوش فلوس، ومفيش أكل في التلاجة، ومفيش حاجة خالص. ويدور وما يلاقيش. خد بالك انت دلوقتي فين؟ انت في عمق الابتلاء. وتليفون يجيله 10,000 جنيه في الشهر، هو ده. لكن العمل انت عارف كويس انه حرام، والشغل ده حرام. هنا تيجي بقى واحد المحبة الجبلية الطبيعية، اتنين اغواء وتزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملوا. وإبليس لما يزين له يحب يزين له بالقرآن، يقول له بس إيه يعني، أنت خليك دلوقتي في دي ضرورة، دي ضرورة، فخليك دلوقتي في دي لغاية ما تلاقي غيرها، يعني أول ما تلاقي غيرها سيبها، بس خليك دلوقتي في دي. وهو لما يدوق 10,000 جنيه في إيده مش عارف سيبها، مش هسيبها تاني، بس هو عايز يحط رجله فيها. وإبليس يعرف إزاي يغويك، لو أنت شيخ يعرف يغويك إزاي، لو أنت عمي يعرف يغويك إزاي، لو أنت شيخ مش هيجيب لك من جهة عمية مثلا، لا أنت شيخ وعارف، لكن هيجيب لك مثلا يقول لك الآية الفلانية، طب ما الحديث الفلاني، طب أنت مش فاكر أي شيء من المتشابه أنه يتشبس به. هو ده بقى تزيين، تزيين الشيطان. وصل الكلام؟ لذلك تزيين الشيطان لأهل الديانة في البدع، وتزيين الشيطان للعصاة في المعصية في الشهوات. لذلك الفتن شهوة وشبهة، فالشبهة العامي مش هيفهمها أصلا، مفهوم؟ لكن يدخل له من مدخل الشهوة. أما الثاني واحد عابد تقي بيقيم الليل يصوم النهار لكنه جاهل، فيدخل له من جهة البدعة. وكل له مدخل، وزين لهم الشيطان وما كان يعمل. فيأتي هنا الحب الجبلي الطبعي مع أنه مش موجود دلوقتي ومش معايا حاجة، فابتلاء مع تزيين الشيطان مع الدواعي الخارجية، الزوجة، الأولاد، الكذا الكذا الكذا. ولو أنه استمسك واعتصم ودعا الله وصبر لفرج الله عنه. لكن هي المسألة محتاجة صبر، لأن ربك قال كذا، ومن يتق الله يجعل له في صورة واحدة مخرجة ومن أمره يسر. المخرج ده هيبقى سهل مش صعب كمان، بس هي مسألة ايه؟ مسألة وقت. ومن يتق الله، واضح الكلام كده؟ يبقى الذين يأكلون الربا، لماذا جاءت صيغة الايه؟ صيغة الأكل هنا، ولماذا أقدم على الربا؟ ليه بيقدم على الربا؟ مع انه عارف انه حرام، لكن هو بيروح رايح للمفتي الفلاني اللي هو عارف انه هو ما بيحرمش حاجه، فيقول لك المفتي اهو الفلاني اهو، وده راجل مفتي اهو، وده راجل معاه دكتوراه اهو، فسالتهم وقالوا لي وقالوا لي وقالوا لي، ما فيهاش حاجه خالص، مع انه عارف انه حرام. لكن اذا علم الله من قلب العبد أنه يريد أن يركب مركب الحرام يسر له كل فتنة. وإذا أراد الله أن يوفق العبد أغلق عنه كل باب فتنة. شوف الكلام، إن أرسلنا، إرسال كوني، الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحرضهم، مع ان من الكافرين من يتوب، صح كده؟ طيب ليه تاب ده وليه ده يصر على ما هو عليه؟ هي دي بقى علم الله بقلوب العباد. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هي دي بقى دي مسألة الامتحان دي. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فسنيسره للعسرة. خد بالك سنيسره، إن المعصية والفتنة واللي هو عايزه هيلاقيه ومتيسر. ليه؟ لأن الله علم من قلبه أنه صاحب فتنة، هي دي، أن الله سييسر له لأنه يريد. خلاص انتهت المسألة. وده بقى محتاج يعني عصمة من الله أن يرجع وينجيه ويوفقه، انتهى أمره. يبقى فهمت كده؟ الذين يأكلون الربا. إيه معنى الربا؟ الربا لغة هي الزيادة، هي الإيه؟ الزيادة والنماء، يسمى إيه؟ يسمى الربا. ربا، ربا الزرع يعني زاد ونمى كتر، ربا الفاكهة يعني كترت، فالربا هي الإيه؟ الزيادة. طيب اللي احنا عايزينه ازاي احط ايدي واعرف ان ده ربا؟ واضح الكلام؟ زيادة في المال بشرط سابق، زيادة في المال بشرط سابق. يبقى انا كده فهمت ان انا عايز منك فلوس، عايز منك 100,000 جنيه. طيب ال 100,000 جنيه تردهم لي 105، يبقى ده اسمه شرط ايه؟ شرط سابق، صح الكلام كده؟ فالشرط المسبق ده يبقى انا كده عرفت ان المال الزياده ده اسمه ايه؟ بس خلاص، يبقى فهمنا حفظناها كده، زياده في المال ها بشرط ايه؟ سابق. طيب انت حط التعريف ده، اللي ما من عالم على وجه الارض من لدن رسول الله الى يومنا هذا الا لما يجي يتكلم في الربا لازم يجيب ده، اللي هو كان بيتعامل بيه مشرك الجاهلية، هو اللي كانوا بيتعاملوا بيه كده، يقول له سلفني كذا، يقول له بعد قد ايه، يقول له بعد شهر، يقول له يبقى خلاص هنزود دينارين، يقول له بعد شهرين، يقول له خلاص هنزود 3، طب بعد سنة، يقول له خلاص هنزود 4. مفهوم الكلام كده؟ طب اللي بيحصل دلوقتي مش ده اللي موجود؟ ها؟ ده اللي موجود، اللي بيحصل دلوقتي في البنوك وغيرها، ما هو ده اللي موجود. فكيف يفتى بحل هذا الأمر؟ يبقى أنا كده عرفت ما معنى الإيه؟ ما معنى الربا. طيب إن الذين يأكلون الربا، قال بيان للعقوبة يوم القيامة عند البعث، قال لا يقومون، أي لا يبعثون من قبورهم، القيامة هنا البعث، لا يقومون إلا، يبقى هذه صفتهم كأنك تراها، إلا كما، الكاف دي واضح للتشبيه والبيان، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولا ده دليل على أن هناك مس من الجن، صح كلام؟ وهنا مسألة، إنكار وجود الجن كفر بإجماع المسلمين، لأن ده تكذيب بالقرآن. الإيمان بوجود الجن وأنهم لا يدخلون الأبدان ولا يمسون أحد بدعة، أول من قال بها طوائف المعتزلة. وضع الكلام كده، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعيد بن عثمان وقال يا رسول الله إني أحفظ الشيء فأنساه ويفعل بي ويفعل، وذكر له في أشياء كده بتحصل، فقال النبي عليه السلام واضعا يده على صدره قال بسم الله، النبي عليه السلام قال أخرج يا شيطان من صدر عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيقول اخرج من صدر، وفي رواية صحيح الشيخ الألباني من جسد، يبقى في شيء فين؟ في الجسد. واضح الكلام؟ فقوله هنا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كهيئة المصروع الصرع. الصرع قسمين، صرع حسي وصرع معنوي، مفهوم؟ الصرع الذي يكون من الجن، أو الصرع الذي يكون بمرض اللي هو زيادة كهرباء كده، مفهوم؟ في المخ، فبتؤدي إلى صرع. فانظر يعني نسأل الله لنا العافية وللمسلمين، لما يكون إنسان مثلا عنده صرع، فما بتجيله مثلا الحالة دي ممكن يقوم ويقع على وشه ويتكب على ظهره، هو ما بيحسش. ممكن واحد يروح واقف كده ووقع على وشه، ممكن دماغه تفتح، وشه يتفتح، مفهوم؟ هو مش حاسس بحاجة. فأراد الله عز وجل أن يبين لك ويمثل لك الشيء الغيبي بالأمر المحسوس المرئي. هذا فعل في من يأكل الربا في هذه الدنيا، لا يقوم من قبره إلا بهذه الهيئة. وانت عارف ان معنى كلمة يأكلون الربا يعني الذي يأكل، والذي يكتب، والذي يشهد، والذي يعين. يأكل ويشهد وإيه؟ ويعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فكل من عاون العاصي على معصية فإنما يكون له قدر من حمل الإثم الذي في المعصية. وما يقولش أنا ما عملتش حاجة، أنا ما شربتش خمرة، ده أنا بس شلتها لهم. لعن الله في الخمر 10 وذكر منها حاملها، يبقى أنت كده قاعدة عامة. كما أن العبد يؤجر إذا عاون على خير، فكذلك العبد يأثم إذا عاون على إثم. قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أرادوا أن يقيسوا هذا على ذاك، فقال لك إيه الحرام اللي فيه؟ يعني أنا هشتري القميص ده بمئة جنيه وهبيعه بمئة وعشر، وأنا أقرضته مئة جنيه وهاخدها منه مئة وعشر. قال طب ما دي زي دي، وده غلط، لأن ده أصلا بيع وده قرض، دي مش زي دي خالص، ده عقد بيع وده عقد، وده عقد قرض. لكن رب العالمين أراد أن يفصل الأمر، قال يعني لو سلمنا بأنه كذلك ها وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص انتهى المسألة، انتهت، هذا حلال هذا حرام، خلاص انتهت المسألة. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، من جاءه الدليل على حرمة الربا فانتهى، فله ما سلف. طيب الفلوس اللي كنت باخدها الأول دي حلها ايه؟ اعمل فيه استغفر الله وتوب، مفهوم؟ فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن قال بعدها ايه؟ ومن عاد، أي عاد إلى هذا الفعل بعد العلم، قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الخلود هنا خلود أبدي، لأن آكل الربا ليس كفرا، وإنما هي كبيرة عظيمة من الكبائر، ولكن قد يشاء الله ولا يعذبه، وقد يشاء ويعذبه، ولكن لا يخلد فيها إذا لم يكن قد أتى بشرك أكبر أو بكفر أكبر. نقف عند هذه الآية، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، الجمعة القادمة بإذن الله في مسجد أهل السنة. السلام عليكم.